من صبح العشاء الجزء الرابع عشر صفحة 282، الفصل الثالث من الباب الأول من المقالة العاشرة في قدمات البندق، جمع قدمة بكسر القاف وسكون الدال المهملة، وهي رسائل تشتمل على حال الرمي بالبندق وأحوال الرماة وأسماء طير الواجب وإصطلاح الرماة وشروطهم. وهذه نسخة قدمة كتب بها شيخنا الشيخ شمس الدين محمد ابن الصائغ الحنفي الأديب رحمه الله لصلاح الدين ابن المقر المحياوي ابن فضل الله ونصها. الحمد لله سدد لصلاح الدين سهام الواجب وشيد بنجاح المطلوب مرام الطالب، وجعل حصول الرزق الشارد بالسعي في المناكب، وسهل الممتنع على القاصدين فما منهم إلا من رجع وصائب، واشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ولد ولا صاحب، شهادة تسخر طير الأشراك بها الأشراك، طير الإشراك بها الأشراك من كل جانب، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي قربه فكان قاب قوسين أو أدنى، وهذه أعلى المراتب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين رقوا في العلياء المراقي لم يسم إليها طير مراقب، صلاة يسبق بها المصلي إلى بقاع شرف يشرق سناه في المشارق والمغارب ويرجع طائرا بالسرور، ولا رجوع الطائر الشارد إلى المشارق. وبعد، فإن الصيد من أحل الأشياء وأحلاها وأجلها وأجلها وأبهرها وإبهامها وأشهرها وأشاها وأفخرها قيبة وأعزرها ديمة، بورود الطير فيه إلى المناهل تنشرح الصدور، وبوقوعه في شرور والشرك يتم السرور، يحصل عند متعاطيه نشاطا ويزيده انبساطا، وأشرح خاطره ويسرح ناظره ويملأ عينه قرة وقلبه مخرة، ويشجع الجنان ويشجع الجبان ويثبت الجنان ويقوي الشهوة ويسوي الخطوة ويسوق الزهر ويشوق النظر ويروق منه الورد والصدر ويفوق فيه الخبر على الخبر. قال بعض الحكماء: قلما يغمش ناظر زهرة أو يزمع مريء طريدة، يعني بذلك من أدمن الحلقة في الصيد ونظر إلى المساكين فاستمتع طرفه بنظرتها وأليق منظرها، ومن ذا الذي ينكر لذة الاصطياد والطرب بالقنص على الإطراد؟ ولله در القائل: لولا طراد الصيد لم تكن لذة فتطاردي لي بالوصالة قليلة، هذا الشراب أخو الحياة وما له من لذة حتى يصيب عليلة. يا حسنة من فعل اعتلت بالنسيم موارده ومصادره، وفاقت في أوائله في اللذاذة أو آخره، والله ولله القائل: إنما الصيد همة ونشاط يعقب الجسم صحة وصلاح، إنما الصيد همة ونشاط يعقب الجسم صحة وصلاحا، ورجاء ينال به سرور حين يلقى إصابة ونجاحا، وما أطيب الاقتناس بعد الشروط، وكيف يرى موقع الوصل بعد الصدود. وزادني رغبة في الحب أن منعت أحب شيء إلى الإنسان ما منع. تقدر رياضات النفوس السامية بمعاطات كأسه ومصافات ناسه لما فيه من الفتور وكمال المروة وصدق اللسان وثبات الجنان وطيب الأخلاق وحفظ الميثاق، لا يعرفون غير الصدق وإن كانوا يميلون إلى الملق، ولا يبغون بصاحبهم بديلا يعطفون عليه عطف النصب، لا سيما تعاطى صيد الطيور الواجب الذي سنه الأكابر وجعله أمره من الواجب، وتشرفت به همامهم العالية طارة إلى السماء وآونة إلى مشارع الماء، لا يتم سرورهم إلا برؤية تم كبدر التمام ومصباح الظلام يفر من ظله فرارا، ويريك بياض لونه وسواده من قاره شيبا ووقارا، ولا يداوي هموم لغبهم مثل كي لأجنحته الخوابق في الخافقين نشط وطيب، ولا تبتعد نفوسهم النفيسة إلا بأوزة يزري دلالها بالكاعب المعتزة، ولا يطرب أسماعهم غير لغات اللغلقة حين تمتد كأنها مدامة في الزجاجة مفرغة، ولا يؤنسهم إلا الأنيسة الأنيسة والضرة النفيسة، ولا يذهب حرجهم غير الحبرج غير الحبرج الصادح المستوقف بحسنه كل غاد ورائح، تكاد قلوبهم تطير بالفرح عند رؤية النسر الطائر، وتجب خواطرهم بكسر ذلك الكاسر إذا عاينوا عقاب عقبانا أعقبهم الفرح ونازح عنهم الطرح، وإن كر كركري فر عنهم البؤس ورأوا على رأسه ذلك التاج الذي لم يعل مثله على الرؤوس، وإن عرض غرموك غرقوا في بحار أفكارهم وجدوا إلى أن يقع بمجدول أو تارين، وإن لاحظ ضوء كالذهب المضوء المصوب ألقوه بحبابه بدمه مصبوغ، وإن مر مرزم كالخودة الحسناء ضربوا له الآلة الحدباء، وإن مر الصبر بأجنحته كالسحائب جاءته المرامي من كل جانب، وإن عنا عنز عمد إليه حتى يسقط في يديه، قال تعالى في رتبتها وتقال في وصف شيء وشيها، وجعل كل آلة صنيعة وربة حمال منيعة وبعيدة الرمي بديعة، من كل قوس هي في العين كالحاجة أو النون التي أجادها الكاتب، تدور الطائر عند الرمي وتذيبه وتئن أنينا أولى به من تصيبه، وبندق جلبت طينته على صوب الصواب يستنزل الطير ولو استتر بزيل السحاب، كأنه النجم الثاقب والشهاب الصائب يرى الطير كالسحاب الواكف فينقض عليه انقباض البرق الخاطف، ويرجع النسر من حتفه راتعا ويغدو بعد أن كان طائرا واقعا ويسير بعد أن كان كاسرا مكسورا وفي سوار القصي مأسورا، فهنالك يلقي الغالب وهو مغلوب والطير الواجب وهو مندوب، فحينئذ تنشرح النفوس وتطرب ولا طربها بالكؤوس. ولما كان بهذه المنزلة العظيمة والمرتبة الجسيمة تعاطته الملوك وأبناء الملوك ونظم عقده بحسن السلوك، وارتاضت به النفوس الطاهرة واعتاضت به عن الكؤوس الدائرة، ورأت به تكميل الأدوات وسامت به فعل الواجب، وإن قيل إن ذلك من الأفوات فهو تعب تنشع الراحة عنه ولعب لم يكن شيء أشبه بالجدع منه، فلذلك قصد الجناب العالي الكريم العالي الصلاحي صلاح الدين والدين صلاح الدنيا والدين ونجاح الطالبين سليل الوزراء ونجل الكبراء وصدر الرؤساء وعين العظماء ابن المقر المحيوي ابن فضل الله أدام الله تعالى علاه وكبت عداه وأعال وأعلى معاليه وشكر مساعيه وأطال حياته وأطاب ذاته، لا أن يسألك أن يسلك تلك المسالك ويربط نفسه الكريم بذلك ويريد نفسه الكريم بذلك ويتحيل على تحصيل اللذات بالتحول، عمل بقول الشاعر تنقل في لذات الهوى في التنقل وعمد إلى تحصيل آلاتي سائنا كالبدر فيها آلاتي، فصار مع سرايا كالنجوم يتفاكهون في الحديث بالمنثور والمنظوم ويخلطون جد القول بهزله، كلما خلط لهم طل الجود بوبله وانحدروا في النيل بجمعهم الصحيح وقصدوا المرامي العالية ولم يقنعوا من الأيام بالريح وظلوا يسيرون في تلك المراكب التي كأنها قطع السحاب، هذا هم يتشوفون إلى المصائد ويجرفون إلى الشوادر فيطلعون أحيانا إلى البر متفرجين وبطيب ذلك النسيم متأرجين، نسيم قد سرى فيهم بنشر فاذكر بمصراه السرايا كرامته استقرت حين وافى له نفس يعيد الميت حيا، ويبتلون من الغصن الزاهي قدا ويبتلون من الورد الزاهر خدا ويتأملون ضحك الأرض من بكاء السماء وشماخة القطب عند غرير الماء، لا تذوق أجنفانهم طعم الكر ولا يميلون عن السير ولا يملون الصرة، ما منهم إلا من إذا رأى الطير جائشا عاد من وقته له حائشا، بينما هم يسيرون متفرقين حتى إذا لاح لهم طير تداعوا إلى غير مقصرين والتفوا محلقين، ولم يزالوا كذلك ينهمون العيش بالدعوة القيش حتى إذا أقبل اليوم المبارك 28 من جماد الآخرة سنة 39 و700، وهو اليوم الذي عدم فيه الجناب الصلاح على الاصطياد بالبرانق الحداد، فتبشرت به الطيور وشدت بأجنحتها الطغور، وسهل عندها فيه نزول الرئيس، فجارت له بالنفيس وفرت من قشرها، وسمحت عند مد القوس بحز نحرها، ورغب كل منها أن يكون له بذلك أوفر القسم، وترجى أن يكون هو المكتوب له بالقدم، ومد يد نحو السماء فأصاب من الرمى، فيا له من صيد فاق به على الأكابر الصيد، ويا له من يوم صار بنحر الطير يوم العيد، قام فيه بواجب ما شرعه الرماء من الشر، وذكرنا بهذا الصرع يوم ذلك الصرع، فلا زال سهمه مسدد الأغراض وجوهره محميا من الأعراض، يجري بمراده المقدور ويطيعه في سائر الأمور. وقد نظمت مخمسا مشتملا على ذكر طيور الواجب، وطرزته باسمة، وطرزته باسمه، لأن هذه القدمة قد قدمت له وجعلت برسمه، غير أني أعتذر عنها لعدم مادة عندي أستمد منها. جلى كؤوسا عطلت بالراح، ولا تطع فيها كلام اللاحي، واشرب هنيئا واسقني يا صاحي، واذكر زمانا مر بالأفراح، هبت به فيما مضى رياحي، هبت به فيما مضى رياحي، أيام كنت أصحب الأكابرة وأغددي مع الرماة سائرا، ولا أزال بالغيار غائرا، إذ رأيت في المياه طائرة نحرته من سائر النواحي، فطارة كنت أصيد النخرة وبعد العقاب يحكي الجمرة، والكي والكركي صدت قهرا وصدت غرنوقا وعنزا قهرا، وكنت بالأوز في إشراح، وطارة تم كبدر التمم التم تتبعه أنيس ستل كالنجم، ولغلغ أسود مسك الهم، وحبرج مع الرماء محمي، والضوء مع سبيطر سياح، وكم وكم قد صد يوما مر ذم يوما مرذمة أنزلته بالقوس من جو السماء، جناح يحكي طرازا معلما على بياض شيه شبه الدمى، كأنه ليل على صباح، حيث الصبا تشفع بالقبول، وشملنا يجمع بالشمول، في مجلس ليس به فضولي، وجاءنا التوقيع في الوصول، فسادكم يغفر بالصلاح، السيد الفائق في أفعاله، والمذري بالبدر في كماله، والمشتري حسن الثناء بماله، لا أحد يحكيه في نواله، إلا أخوه معدن السماح، من ساد في الدنيا على الكتاب، وصار سر الملك في حجاب، على العالي على السحاب، الباذل المال بلا حساب، زاده الله نعما، وأجرى له في الندى يدا، وثبت له في العلا قدما بمنه وكرمه.